الصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، ولا يعز من عليك، ولا يذل من عليك. تبارك ربنا وتعالى. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. الرسول القدوة، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الواحد ينظر يناسي في أحوال الناس وخلق الناس وأحوال كثير من الرجال والنساء. أرجع لنفسي وأقول ألم يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألم يتأسوا بنبي؟ اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وقفنا مع شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم حكيما في تعامله مع يعني معيرة النساء. كان بيتعامل النبي، احنا قلنا ازاي كان بيعامل زوجاته، وصلنا الى حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع معيرة زوجاته. يعني كان بيتعامل معه من امر غير ده امر طبيعي موجود في كل زوجة، ولا بد ان الزوج يتحمل او يعرف ان هذه فطرة موجودة في الزوجة فيتحمل هذا الأمر. غيرة المرأة على زوجها يعلم أنها طبيعة من طبائع النساء التي فطرت عليها، إن الزوجة طبيعية جدا بتغير على جوزها. لو المرأة ما غيرتش على جوزها تبقى إيه؟ حاجة مش طبيعية يعني ما كنتش طبعا لهم. نعم، هي التي لا تغير، الخنازير تخيلوا بقى، يا يعني مشكلة شديدة. لا إن شاء الله نساء ما كنش كده نجوم أبدا يعني. فغيرة المرأة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني، ولذلك قيل في بعض الآثار إن الله كتب الغيرة على النساء، يعني الأمر ده موجود في النساء، حاجة طبيعية غريزة موجودة في النساء. فمش كل يغير، مش كل الستات يعني، في ستات بقى يعني، لا في ستات بتبقى واثقه في زوجها يعني كده صح. احنا ما بنتكلمش عن الثقه دلوقتي، بنتكلم ان في امور دي اسمعوا كده الدرس علشان تعرفوا ان هنا في النقطه دي مش حكايه ان هم مش واثقين في الزوج ده. هم في مثلا لو مثلا حاسه الزوجه هذا امر طبيعي، يعني هتقعدوا بقى تنكروا شيء امر طبيعي ربنا خلقه طبيعي. الغيره جزء، نعم نعم، الغيره جزء من طبيعه المراه وخلقتها مش هتتبدل. وكانت نساء النبي صلى الله عليه وسلم أفضل النساء العالمين يغنى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الصوت عشان الصوت بيطلع على فكرة عالي جدا في البث المباشر. ولذلك شوفوا السيدة عائشة في من ضمن الأشياء اللي هي قصص اللي ترويها السيدة عائشة في غيرة النساء. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ليلا، سيدة عائشة بتقول فغرت عليه فيعني اتغيرت أحوالها. بتقول بقى القصة بتقول إيه، سبحان الله، في هذه القصة إنها يعني عندما غارت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ومالي لا يغار مثلي على مثلك، إزاي أنا مغيرش عليك يا رسول الله. قصة في قصص الغيرة، كانت قصة رائعة جدا في قصص الغيرة من السيدة عائشة رضي الله عنها. السيدة عائشة كانت بتغار جدا على النبي صلى الله عليه وسلم، مع ان كانت حابة واحدة الى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت اغلى مكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت التي تزوجها الوحيدة اللي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ايه، بكرة. الغيرة هنا في ام المؤمنين عندما تروي تقول سبحان الله، لما كانت ليلتي التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم عندي انقلب فوضع رداءه، غير لبسه عندها وخلع عليه، فوضعهما عند رجليه، خلع نعليه وبسط طرف إزاري على فراشه واتجع ميل نام كده. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: فلم يلبث إلا وثمى ظن أنه قد رقدت. هي بتقول كده يعني فترة بسيطة، هو حس إن أنا يعني كأنه بينتظر إن أنا أكون قد رقدت يعني، فظن أن قد رقدت فأخذ ردائه. هي بقى توصف تقول: رويدا رويدا، وانتعل رويدا رويدا، لبس نعله بشويش وأخذ رداءه بشويش جدا وفتح الباب رويدا، ثم أجافه رويدا بيقفله بشويش كده رويدا. تقول السيدة عائشة: فجعلت ضلعي في رأسي، رح لبس جلبابة غلط. وتقول تقوليلي بقى مين بقى كل عادي، ما فيش غيره بقى دي. طيب تقول: فجعلت ضلعي في رأسي واختمرت وتقنعت بإزاري وغطت نفسها وانطلقت صرت على أثري، حتى خرج ورا النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء البقيع. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى البقيع فأقام فأطال القيام، رفع يديه 3 مرات ثم انحرفت، انحرف فانحرفت، حرك كده حتى متحرك، ثم أسرع فأسرعت، ثم هرول فهرولت، مشي على خطاها بالضبط كده، فأحضر فأحضرت، يعني كان مشي إيه سرعة جدا. فسبقته، سبقته إن هي كانت بيمشي وراه، فجريت راحت سبقت النبي. فدخلت فليس إلا أن اتضعت نمت. فدخل فقال، هو بقى شاف نفس عليهم نفسها من الجري تعب بيرتفع وينزل، فاتبع. فدخل فقال: مالك يا عائش، يعني ربيع، يعني الصوت عندك ايه؟ قالت: لا شيء. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخبريني او لا يخبرني اللطيف الخبير. ها تقولي لي بلغني ربي؟ قلت: يا رسول الله بأبي انت وامي. فاخبرت ما حصل يعني. قال: فأنت إذن السواد الذي رأيت أماني، أنت كنت ماشية بتتابعيني؟ قلت: نعم. فلهدني، يعني راح أطلع كده يعني حاجة كده يعني في جنبها كده، ثم قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ تظني أن أنا ممكن يعني أظنك من عندك؟ ده يومك، يبقى يومك. بقولك عايز أقولك شوف المعشرة وجمال المعشرة يعني. فإن هو بقى لها إيه؟ بيطمنها يعني، ما كنتش عند حد، انت شفتيني رحت للبقيع. انا هقول لك الموضوع ايه، فان جبريل اتاني حين رايتي، شفتي ثوبي، خد ثوبي برويدا، خد حذاءه برويدا، وترك الباب مقفول برويدا. فان جبريل اتاني حين رايتي فناداني فاجبته، ولم يكن يدخل عليك، قال لها ناداني ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك، ما دخلتش. نادى الرسول صلى الله عليه وسلم بره، لان كان السيده عائشه وضعت ايه ثياب النوم. وظننت ان قد رقدت فكرهت ان اوقظك. شايفين سوء الظن يا بناتي؟ هي ظنت ايه بقى؟ رايح حد تاني يعني، زوجه تانيه او زوجته تانيه او كده. فكرهت ان اوقظك وخشيت ان تستوحشي. فقال: إن ربك يأمر، يعني قال له إيه؟ إن ربك يأمرك أن تأتي، اللي هم البقيع، فيه البقيع أهل البقيع، فتستغفر لهم. قالوا أمر ربنا أن يذهب للبقيع عشان يستغفر لهم. قلت: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال: قل السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المتقدمين منا والمتأخرين والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. لو قال نحن بنقول عن إيه؟ لو قلنا عن الله. فأم المؤمنين عائشة يؤخذ من هذا الأمر أو من هذا الموقف إن أم المؤمنين عائشة بالرغم من ما كانت تعرفه من مكانتها عند قلب النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنها كانت تغار. ما تقوليش بقى أصلا بس مش الكل. كانت تغار عليه من سائر زوجاته. سيدة عائشة كانت تغار من سائر، بل كانت تغار بين السيدة من السيدة خديجة. كانت بتغرب من اللي ماتت، كانت بتغير جدا من السيده. اذا ذكر السيده خديجه عندها فكانت تقول السيده عائشه رضي الله عنها انا اغار ما غيرت على امراه ما غيرت على خديجه. بتقول انا كنت بغير جدا من خديجه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم ايه يجيب سيرتها انا. فام المؤمنين عائشه رضي الله عنها كانت تغار، كان النبي صلى الله عليه وسلم حكيما في معاملته مع نسائه اذا لاحظ علينا الغيره ما كانش يقول لها انت غيرتي ويهزها ولا بقى تعتيلي بقى. وبعض مثلا الرجال لما يلاقي مراته غارت وتقول له انت رحت كذا انت عملت كذا لا انت بتكلم انا شكه انت بتكلم طب وريني التليفون طب الكلام ده يعمل فيها ايه بقى مشكله. لا النبي صلى الله عليه وسلم كان معالج المشاكل يعني سبحان حكمه شديده جدا. اذا لاحظ علينا غير لم يكن يفعل ما يفعله بعض الناس اليوم ابدا. اذا وجد زوجته متقابل تغار فينهارها ويفعل فيها كذا وكذا ابدا، ولكن كان ياخذ الامر ايه تاره بابتسامه وتاره بتوجيه وتاره بعتاب زي ما عاتبها كده في المره دي بخبطه كده في الجنب كده انها عملت كده. في قصه اخرى غيره برضه غيره نساء بيت النبوه من كانوا بيغاروا من بعضهم. في هذه القصه عن أنس، أنس بيرويها أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام فضربت التي النبي في بيتها يد الخادم اللي جايلها بالصحفة قالت لها ده يومي ليه بعتله عندي يعني شوف الغيرة وصلت فيه. فضربت يد الخادم فسقطت الصحفة فانفرقت فانحنى النبي صلى الله عليه وسلم وابتدى يجمع النبي الفالتين الموجودين في الصحفه ثم يجمع فيها الطعام اللي وقع على الارض الذي كانت في الصحفه ويقوم وهو يجمع الطعام غارت امكم ثم الخادم قال له ايه ائتي بصحفه من عند التي هو في بيتها. قال له ادخل هات لي صحفه من عند ايه اللي انا في بيتها النهارده وادفع الصحفه اللي هي المقص الصحيحه للموجود انا في بيتها وادفع الصح اللي هي قصدي الثانيه اللي بعت الصحفه وادي الصحفه المكسره اللي انا النهارده فين في بيتها عشان يبقى ايه. فامسك المكسوره في بيت التي كسرت. الحديث رواه البخاري وصحيح يعني الغيره كانت في بيت النبوه امر عشان يقول لنا ان الامر الغيره ده امر ايه زي كان النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون في هذه الامر في اسوه حسنه كي يتعلم كل رجل ازاي يتعامل مع زوجته، ازاي الرحمه بالزوجه، ازاي النظر للزوجه، ازاي الوفق بالزوجه وهي في اقصر لحظات الغضب. يعني القصه دي دلاله على رفق النبي صلى الله عليه وسلم لاهله. فلم ينهر التي كسرت الصحفه ما نهرهاش ولم يغضب منها ولم يقل لها كلمه بل التمس لها العذر قال ايه؟ غارت امكم ده كل اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وفي نفس الوقت لم يبخس التي كسرت صحفتها فراح بعت لها الطبق السليم وقال الطبق بقى ان هو الكسر ده للي غارت عشان تحارب بعد كده تعمل ايه هذا الامر تاني. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول لكم ايه محاضر يقول ايه فيه اشاره الى عدم مؤاخذه الغيره يعني الغيره بما يصدر منها. يعني لما تيجي مراتك او تيجي الزوجه تغير وتعمل تصرف يعني يبقى فيه عصبيه او فيه يبقى المفروض الانسان ايه يراعي ان دي عندها نقطه ضعف بيت طبيعيه جدا انها امراه طبيعيه عندها هذا الامر. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم ازاي النبي الاسوه صلى الله عليه وسلم ازاي كان الرسول الاسوه صلى الله عليه وسلم يحل المشكلات في البيت النبوي زيه زي اي بيت موجود فيه مشكلات. يعني انت في اي بيت من بيوتنا لازم يحصل فيه مشكلات بين الزوج والزوجه. يعني لما يحصل مشكله بين الزوج والزوجه مش معناه ان ده نهايه المطاف ابدا، معناه ان ده امر طبيعي بيحصل في بيت النبوه او حصل في بيت النبوه فالامر وارد جدا وده ممكن يحصل. بس المهم انه يتحل بايه بطريقه عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زوجاته كما ذكرنا حياه طاهره سعيده جميله بيمثل فيها قول ربي سبحانه وتعالى وعاشرهن بالمعروف. فكان النبي مع كل الزوجات اللي تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان كان معاشر جميع زوجاتي بالمعروف. ولذلك هنا في زي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعالج المشكلات الأسرية من أشد المشكلات الأسرية اللي كانت في بيت النبوة حارس الرفق. حصل إن في مشكلات اقتصادية هتقطع عليها، والحادثة الشديدة جدا اللي كانت هي حادثة الرفق اللي كانت حادثة عرض. إزاي إنسان زوج النبي صلى الله عليه وسلم تغزف كما جاء في كتاب ربي سبحانه وتعالى، ولذلك مرت مشكلة عصيبة هي حادثة الرفق. إزاي النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع هذه المحنة الشديدة جدا إن تغزف السيدة عائشة؟ اللي بتروي القصة بتلونها القصة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، بتقول إيه بقى؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج على ربه يخرج فيه أي سفر كان بيعمل قرعة بالنساء، يقترع بالنساء ويطلع عليها القرعة تخرج معه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها النبي صلى الله عليه وسلم، فأقرع بينها في غزوة من الغزوات غزاها النبي صلى الله عليه وسلم كما سيدة عائشة، فخرج فيها سهمي، خرج فيها إيه القرعة على مين؟ السيدة عائشة. فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد ما أنزل الحجاب. الحجاب المقصود به حجاب الإيد، بعد الحجاب الوجه. فأنا أحمل فيها ولدي، تقول أنا محمولة فيها ولدي، وأنزل في مسيرنا لما توقف الهودة بيقف بتنزل وتروح اللي هي حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغزوة وقفل يعني خلص، ودنونا قربنا من المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم بالرحيل، فقمت بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش. فلما قضيت من شأني يعني دخلت راحت تقضي حاجتها يعني أقبلت إلى الرحل، جاءت وهي تركب في الهودج فلمست صدرها فلم تجد عقدها، عقد بتاعها ده كان إيه يعني كان طبعا غالي عليها يعني من جزع زفار انقطع. تقول فسبت فرجعت ألتمس عقدي فحبسني ابتغاءه، كلامهم في اللغة العربية يعني وأنا بدور على العقد ماشي. هتقولي ماشي إزاي؟ هقولك إن هي كانت تركب في الهودج من غير ما الراجل يبص فيها ولا يحلق فيها ولا، وهي كانت أيامها كانت اسمها لم يحمل لحما، وكان الهودج راكبة فيه أو مش راكبة فيه ما بيبقاش إيه باين الأعراض. وأقبل الرهط الذين كانوا يعني فحملوا هودجي ورحلوا يعني خرجوا بالهودج بتاع الذي كنت أركبه وهم يحسبون أني فيه. قالت وكانت النساء ذات خفافا لم يهبلن يعني يهبلن الهبل ده في الحته دي معناها انها تخنت يعني لم ولم يقشعرن اللحم يعني كانوا رفيعين فلم يستنكر القوم ثقل الهودج. هتقولي اصل طب ما هم ما عرفوا ما حسوش ازاي لم يستنقلوا لم يعني الامر بالنسبه لهم مش عالي بي بي وهي في الهودج من غير الهودج ما فيش مش حاسين بفرق يعني رفعوا الهودج على. وكنت جارية حريسة سن، كانت لسه حريسة سن، فبعثوا الجمل وصاروا ووجدت عقدي بعد ما استمر الجيش. بعد ما مشوا وأنا بدور على عقدي لقيت عقدي، فجئت أبحث عنهم، جئت منازلهم جئت أبحث عنهم وليس بها داع ولا مجيب، ما لقيتش حد أبدا كل مشى. فتيممت منزلي الذي كنت فيه، يعني كنت قاعدة مكاني في مكاني اللي أنا كنت فيه علشان لما يرجعوا طبعا هم هيفتقدوني يرجعوا ياخذوني من نفس المكان اللي انا وقفت فيه. وظننت ان القوم سيفقدوني فيرجعون الي، فبينما انا جالسه في منزلي يعني في مكانها اللي هي فيه غلبتني عيني نامت وكان صفوان بن المعطل السلمي قد عرس من وراء الجيش فادلج، يعني ايه يعني كانوا بيسيبوا حد يتسلل ورا الجيش عشان يبحث في حاجه راحت في حاجه بتاع يوم يتلمس بيها ويجي بعد كده ومعاه دبته هيلحق في الجيش يعني. فاصبح عند منزلي من البرد هذا الصحابي الجليل نظر لأسودها، شمس حاجه سودة يعني، فتقول فراى سواد انسان نائم، شاف ثيابها فراى سواد انسان نائم فاتاني فعرفني حين يراني وقيل يراني قبل أن يضرب الحجاب قبل أن ينزل الطائر وكان يعرفني قبل ذلك. فاستيقظ وأنا أسمعه بيسترجع بقول إنا لله وإنا إليه راجعون هنا عبي. فخمرت وجهي بجلبابي أجل فيها هو. وما كلمني وما كلمني ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعي كل الكلم ما قالهاش عائشة ولا قالها ولا فتح معاها مواضيع انت نسيت بيك انت ايه اللي قاعدك هنا انت ايه اللي وخليكي طب ايه ما تحكي لي الموضوع من الاول بس كده لا انا نسيت قولي لي بقى زي ما بيحصل الحوارات بين ايه اه يعني الناس اللي بتفتح حوارات وكده تقول ما سمعت منها كلمة ما كلمنيش كلمة الا اني غير استرجاعي الا ان كل اللي سمع منه ان لله وان اليه راجعون ان لله وان اليه راجعون ثم اناخ راحلته ما عملش الا كده جاب الراحله اللي هو هيمشي بيها فاناخ راحلته فركبتها فانطلق يقودني يقود الراحله يعني حتى اتينا الجيش واضح النهار هي ركبت الدابه ووصلت الى في واضح النهار يعني بعدما نزلوا هناك في نحر في نحر الظهيرة تقول يعني في نحر الظهيرة عن الدنيا إيه نور منورة يعني فهلك من هلك في شأني سبحان الله إن الذين جاءوا بالإفك لا تحسن بالشر بل مخير لكم لكل امرئ مما كسب والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إن سمعتم ها ومن المؤمنة بأنفسهم إيه خير وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه الأربعة الشهداء شفت تعمل كده يعني لازم لما حد يتكلم عن حد ويقول ده الشخص ده ماشي بطال أو الشخص دي ماشي بطال شهود أربعة ما يجرؤش طالما هو اللي شكله لوحده ما يجرؤش يتكلم أبدا الذي تولى كبره الأمر كان مين؟ عبد الله بن أبي بن سلول رأس منهم منافقين لأنه كان هو كان بيغير من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان بيغيرنا يعملوا بقى إيه تاب وكان هيمسك المدينة فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم الأمر تغير فقدمنا المدينة هي بتقول بقى إيه فاشتكيت حين قدمنا المدينة لما رجعوا اشتكيت حين قدمنا المدينة اشتكيت تقول يعني شهرا وفي الشهر ده الناس بتتكلم والناس يفيضون في قول أهل الإفك ولا أشعر بشيء تسمعش وهو سبحان الله لما كان النبي صلى الله عليه وسلم تقول بقى إيه في وجعي كان النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى منه اللطف الذي لم أرى يعني كنت لا أرى في وجعي هذا اللطف الذي كنت أراه حين أشتكي لما كانت المريضة كان النبي صلى الله عليه وسلم معاه إيه منتهى الرحمة والحنية والمودة ضعيفة بقى مريضة يعني لكن في المرة دي هي مش عارفة إيه السبب شايفة النبي صلى الله عليه وسلم بتغير مش لطيف معاها زي ما هو يعني هو بيعمل فيها شيء لكنه يقول ولذلك تقول إنما كان يدخل صلى الله عليه وسلم فيسلم السلام عليكم ثم يقول كيف تيكم زي حالكم مريضة فذاك يريبني فبتقول ايه بقى لكني لا اشعر بالشر ما هو ما قاليش شيء ولا اذاني ولا كذا حتى خرجت بعد ما نقهت من المرض وخرجت معي ام مصطح فخرجت الى الحمامات خرجت الحمامات بر المدينه نعم فعثرت ام مصطح يعني مصطح كانت هتقع يعني اللي كانت هتقع هي مصطح فقالت تعس مصطح قلت لها سيدة عائشة بئس ما قلتي أتصبين رجلا شهد بدرا زي هو ابنها يعني قلت لها يعني ازاي تقولي كده ده شهد بدر فقالت يعني أيها أنت أولا تسمعي ما قالوا قلت وماذا قال فأخبرتني بكل حدث بالإفك فازددت مرضا على مرض فلما رجعت إلى بيتي ودخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم قال نفس المقولة لها كيف تيكم زيكم يعني برضو الواحد بقى بعد ما عرف الأمر وإنه برضو كده متجاهل المسألة ولها شيء قلت أتأذن يا رسول الله أن أذهب إلى أبوي وإنها تقول هي بقى وأنا حين قالت وأنا حينئذ يصير أريد أن أرحل لأبوي وأمي عشان أتأكد من الخبر يعني. فأذن للنبي صلى الله عليه وسلم. فجئت أبوي فقلت لأمي يا أمتى يا أمي ما يتحدث الناس؟ فقالت يا بني هوني على نفسك، فوالله لقلما كانت امرأة قد وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا كثرت إيه إلا كثرن عليها. دي غير ستين يعني هم معلش صورت غير نساء يعني. قالت قلت سبحان الله أو كذب أو تحدث الناس كمان الناس بقت يعني كمان في المدينة تحدث المسألة دي. تقول السيدة عائشة فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقى لي دم، خلاص كفت دموعها ولا أقتحم بنوم. ثم أصبحت أبكي ودعا يعني شوفوا انظروا بقى النبي ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوقت ده علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد، يعني الوحي ما نزلش لسه بالمسألة. فقال يا رسول الله لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يعني برأت يعني هو يعلم يعني إنه جاب أسامة جاب علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد يستشير في فراق أهلي فرق أهلي. قال أما أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة سيدة عائشة وبالذي يعلم في نفسي لهم من الود. فقال يا رسول الله هم أهلك، قال له أفرقهم، قال لهم أهلك ولا نعلم فيهم إلا خير. أما سيدنا علي تكلم فقال لم يضيق الله عليك، عايز فرقها فارقها، ربنا لن يضيق عليك، والنساء سواء كثير، وإن تسأل الجارية تصدقك الكون، أنا ما أعرف شيء بس لو عايز سلسل واسأل الجارية، اسأل الجارية اللي هي إيه معاها وبتساعدها وتعمل معاها. قالت فلا النبي صلى الله عليه وسلم الجارية بتاعتك اسمها إيه؟ بريرة. حسنتي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أي بريرة؟ هل رأيتي من شيء يريبك من عائشة؟ قالت له بريرة والذي بعثك بالحق إن رأيت عليها يعني ما شفت عليها لم أرى عليها شيئا أبدا أكثر من أنها جارية حديثة سن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكل يعني تسيب العجين لحد ما بتيجي الحيوانات الموجودة في البيت الدار تروح واكلة العجين وأشياء يعني. ما هي ده أقصى حاجة كانت سيدة عائشة يعني بالأرض. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم درة من درائرها، اختار اثنين قريبين جدا منه اللي هي ايه زينب بنت جحش، لا مش حفصة. فسأل زينب بنت جحش زوجة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له في النبي زينب ماذا قالت له؟ قالت له يا رسول الله احمي سمعي وبصري. شايفين التقوى يا بناتي؟ جالها فرصة أنها تطير عائشة من أمامها لكن أنا ما أقدرش أقول الحق، أنا أحمي سمعي وأحمي بصري، والله ما علمت إلا خيرا، والله ما علمت عن عائشة إلا خيرا. قالت عائشة وهي يبقى عائشة شوفي زينب قالت إيه، زينب قالت إيه، وهي التي كانت تساميني عشان تعرفي بيت النبوة وإخلاقه، وإن الغيرة اللي كانت تحصل بينهم دي غيرة طبيعية جدا للإنسان الطبيعي يا غار، لكن الإنسان اللي بعندوش ما عنده الغرود ما يبقاش على فكرة. قالت عائشة هي التي كانت تساميني من أزواج النبي، على الرغم من أنها كانت تساميني من أزواج النبي لكنها عصمها الله بالورع، ما شهدت إلا حقا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يعني كلهم برأوا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل بلغ أذاه في أهل بيتي؟ مين بيبصرني لهذا الرجل وينصرني على هذا الرجل اللي أساء لي في أهل بيتي؟ وما علمت في أهل بيتي إلا خيرا، ولقد وقد ذكر رجل ذكروها برجل ما علمت عليه إلا خيرا. صفوان المعطل لا يعلم عنه إلا صحيح الكلام، وما كان يدخل على أهلي إلا ومعي، فكيف يحرس أي أمر؟ فسعد بن معاذ الأنصاري من الأنصار اللي كان من الرجال في الأنصار يعني. فقال أنا أعذرك من أن أنصرك عليه رسول الله، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا ما تأمرنا به. فتنازع الأوس والخزرج، حصل بقى في نزع بينهم شديد جدا، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يهديهم، النبي بقى له يهديهم حتى سكت وسكت. قالت عائشة وزرت عنكي وبكيت يومي لا ينفر لا ينشف لي دمعا كما تقول عائشة ولا أكتحل بنوم، ثم بكيت ليلتي المقبلة أيضا، فضلت على هذا الحال. ثم بيح وكأنك قلبها إيه اتفطر يعني، تقول وأبوي ظنان أن البكاء سيفلق كبدي من كثر البكاء يعني، فبينما هم جالسان عندي قاعدين حول بنتهم وأنا أبكي، استأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها، فجلست تبكي تبكي على بكائهم يعني. قالت بينما نحن كذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم فسلم ثم جلس، كان بياخد الأمر شايفين الحكمة حق النبي الأمة صلى الله عليه وسلم. يقول فقالت يا سيدة عائشة، ثم جلس قالت ولم يجلس عندي منذ يعني منذ قيل لي ما قيل، ما جاليش ولا قعد معي أبدا لبس شهرا ولا يوحى إليه بشيء، الأمر كان شديد شهر يتعذب فيه أو هذا عذاب شديد يعني. قالت فالنبي جلس المجلس فتشهد الرسول صلى الله عليه وسلم حين جلس، ثم قال أما بعد يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسأبرئك ربي، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. يقول إيه بقى؟ والله أمري يا بناتي حرصت الإفك ده عشان يبين كم بيت النبوة كان فيه من معاناة. قالت فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قال سلامي، تعرفين ساعات لما يبقى الأمر شديد جدا تحصل لك إيه؟ تجيك المواجهة. قال سلامي حتى ما أحس منه قطرة تنزل على خدي، فقلت لأبي رد علي أبي أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكما أنا أبوها يدفع عنها أبو بكر الصديق، أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. فقال والله ما أدري ما أقول لرسول الله يبدي. فقلت لأمي أجيب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أمي، فقالت والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت أنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا في القرآن من القرآن، إني والله لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا حتى استقر في نفوسكم. دايما الإنسان لما يسمع شيء بساعات بيبقى إيه الشر اللي أقرب من الخير، الظن. فحتى استقر أيه بقوله واستقر في نفوسكم وصدقتم به، فإن قلت لهم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لن تصدقوا بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة لصدقتموني في الأمر، وإني والله ما أجل لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على الصبر. أمر شديد يا بناتي، قصتي تؤلم قلبي وأتخيلها وأتخيل السيدة عائشة. قالت ثم تحولت فاضطجعت على فراشي، راح تعطيهم ظهرها ودايما وهي طبعا في هذا الحزن الشديد، قالت وأنا والله حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله مبرئ ببراءتي، ولكن والله ما كنت أظن أن الله ينزل في شأني وحي يبدأ ولا شأني أحقر في نفسي أن يتكلم الله عز وجل بأمري يبدأ، ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ما أرجو إن النبي صلى الله عليه وسلم يرى في النوم رؤية تبرئني، أنا كل من طلبه إن هو يرى رؤية تبرئني. قالت فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه ولا خرج من البيت من أهل البيت أحد حتى أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن إن الذين جاءوا فأخذهم ما أخذ. بتقول لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجي الوحي يأخذوا شيء يعني قالك إيه يعني شدة شديدة جدا، يأخذوا شدة عند الوحي حتى إنه لانحدر منه العرق يتصبب عليه العرق في اليوم الشاتم من ثقل القول، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما ينزل عليه الوحي يتصبب عرق الرسول صلى الله عليه وسلم. قالت فلما سمع عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل التبرئة ضحك، فكان أول كلمة تكلم بها قال أبشري يا عائشة، أبشري يا عائشة أما أن الله قد برأك. فقالت لي أمي قومي إليه، أمي رسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك أن أنت ربنا برأك. فقلت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله هو الذي أنزل براءتي. قالت فأنزل الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا شرعا لكم ولو خيرا لكل امرئ منهم ما اكتسب من إثم والذي تولى كبره منهم له عذاب له رأس الإفك. طيب نزلت في السيدة عائشة 10 آيات من هذه في براءة السيدة عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك، فوائد عظيمة جدا في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم كزوج. تخيل لو زوج تاني يقول له براءة كذا وكذا حصل لي إيه يعني لو شهر كامل، شهر كامل يعني، يعني مثلا واحدة تيجي تقولي مثلا حصل مثلا واحدة بتقولي مثلا إن واحدة زوجها دخل عليها بتتكلم في التليفون بتعمل حاجات من اللي بتعمل على التليفون كده. أول حاجة عملها فيه راح حطيها بوكس ده وقطعها مطرع سنانها وخبطها وضربها يعني كده مجرد كلام كده. فشوفي النبي صلى الله عليه وسلم أول حاجة في حديث الإفك فوائد في منهج النبي صلى الله عليه وسلم في كيف يتعامل الرجل مع زوجته، ازاي يكون الزوج مع زوجته. اول حاجه اسلوب تربوي، اسلوب تروي رويه، خليته رويه، اتخذ اسلوب التروي والتثبت والتحقق في الشائعه قبل اصدار اي قرار. اخذ يتروى في المساله ولم يتعجل حتى يكون قراره قرار صحيح، مش بعد ما يخلص قراره يجي بعد كده يندم ويقول زي ناس كتير بتعمل كده ويندم ويقول يا طب البيت انت هتقول بيت والولاد وكذا وكذا. فاول حاجه النبي استخذ التروي، فضل الامر شهر والنبي صلى الله عليه وسلم. حاجه ثانيه تغيير المعامله، هو غير المعامله ولو ان كانت المعامله مش معامله سوء لكن المعامله بقى هي كانت تراويه خلت يؤخذ فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم غير اسلوبه في التعامل، فلم يجالسها ولم يعد يرى ترى منه اللطف عند مرضها. يعني في حاجه يعني هي باين لها حاجه لكن هي مش عارفه ايه والشيء كده، لكن مثلا مش يعني مش تعدى عليها او ضربها او قاعد يتكلم مثلا يرميها بالكلام يلي ابدا ابدا، متروي. ولذلك تقول السيده عائشه لا اعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجه الا اللطف، فكنت ارى منه حين اشتكي لطفا شديدا. لما اكون عيانه تحس فيه رحمه وموده، شوفي بقى ساعات كتير الزوج لما يكون مراته عيانه يبقى حاسس ان هو ايه يعني عايزه تشتغل وتخلص امور بيتها وكده، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتلطف معاها ويشعر بالموده وكذا. بليغ في الحكمه، بليغ في الحكمه. كان اعتزال النبي في هذا الامر يعني في عقوبه، لكن عقوبه فيها ايه؟ فيها رحمه وفيها لين، وهو بالمقابل لم يعاملها بالطريقه التي كان يعاملها في المعتاده عليها. يعني شوفوا يعني الحافظ ابن حجر يقول ايه، وفيه من الفوائد ملاطفه الزوجه وحسن معاشرتها والتقصير من ذلك عند اشاعه ما يقتضي النقص وان لم يتحقق. يعني انه لم يبقى فيه اشاعه طالما ما يتحققش، لما يتحقق ذلك يبقى المفروض انه ايه يتأمن. النقطه الاخرى التي تؤخذ من هذه الحادثه ان الانسان لما يجي ياخد في حادثه بالشكل ده يبقى ياخد الاراء، يبقى ياخدش راي لوحده، يروح ناس تكون حصيفة، يروح لحمام، يروح لحماته، لا بلاش حمام، يروح مثلا لأي حد، بلاش حمام يقول مع حماته هتشهد لبنتها، لكن الأب بيبقى دايما إيه؟ يعني أكثر تريوسا يعني، يروح لعمها، يروح لحد يكون قريب ليه، يروح لأخوه، يروح لحد يكون فعلا بيتصل بالحكمة، ويكون ثقة، وفي نفس الوقت ما يكونش كاره ليها. لأن ممكن يكون الرأي يروح لواحد يكون كاره ليها وما يصدق يستغل الفرصة يقول له إيه؟ طلعها وخلصنا منها. لا، فاختيار النبي لهؤلاء الأربعة لاستشارتهم كان أمر يعني سبحان الله، فيه يعني أسلوب من أسلوب جميل جدا. يعني اختيار رسول هؤلاء الأربعة لاستشارتهم لم يكن عبثا أبدا، من يكن عبثا. علي بن أبي طالب كان قريبه ومن داخل الأسرة يعني شايف كل الأسرار، دي نمرة واحد. أسامة حب رسول من المقربين جدا وكان يعني من المحافظين على السرية التامة، يعني عارف برضو كل أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ولذلك اختار هؤلاء. قال لك أسامة فهو كعلي في طول الملازمة للرسول صلى الله عليه وسلم والاختصاص والمحبة لأنه كانوا مقربين من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال لك الاثنين شباب لان برضو الشباب ايه صفاء ذهن ويعني في ممكن يكون في ايه مع ان برضو ساعات الكبر يكون في مظنه الايه التريث يعني. واما النساء اختار الاثنين دول، الاولى من داخل الاسره النبويه بنت عم لانها ايه زوجته بنت عمته، تعرفين زي بنت جحش كانت بنت عمته فاختار واحده من البيت النبوي. طيب واما الثانيه الجاريه، لان الجاريه مين اقرب واحده بتبقى معاك في بيتك اللي قاعده معاك بتشتغل معاك بتساعدك في حاجاتك وكده، هي اكتر واحده عارفه اسرارك وعارفه اخبارك وكده، فاختار الاثنين عشان يكونوا. ولما الاربعه قالوا ما عليه يوجد عليها غبار خرج بقى في النبي صلى الله عليه وسلم وقال كلمته النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يعظوني او من ينصرني عن هذا. قيل ايضا ثم بعد ذلك استخدم طريقه المواجهه بس باسلوب راقي جدا، هو بينصح عائشة ويقول لها بأسلوب النصح والوعظ، واعظ يا عائشة لو كنت عملت كده ربنا تواب الرحيم استغفري وتوبي، مش قال لها والله ده انا كنت عملت كده انا هموتك وانا هعمل فيك، لا كنت عملت كده استغفري وتوبي الى الله عز وجل. كنا هيطلعها بقى الامر تاني ما لناش دعوه فيه، لكن هو قال لها لو كنت عملت كده المرجع ليك والله ان ربنا بيقبل التوبه، ما قالهاش ان انت عملتي كده مش ربي مش هيتوب عليكي، يتوب عليكي ربي يتوب على كل ذنب مهما بلغ الإنسان من الذنوب يتوب عليه ربي سبحانه وتعالى، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك بدل الله سيئتهم إيه حسنا. ولذلك في الأمر أيضا يؤخذ من هذه المسألة حادثة الإفك بعد ظهور برائتها احتمل ما قد صدر منها على سبيل الغضب. أمي اشكري الرسول صلى الله عليه وسلم، والله من أين شكر برضو احتمل غضب الزوجة ودلالها وزعلها وإن الأمر كان شديد واحدة قذفت وبعد ذلك كله أنزل ربي برأيتها فبتدلل عملي، فتحمل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هنا في قوله لما قالت لا والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله، أنا أحمده ليه؟ ده اللي تنزل براءتي والله عز وجل، أنا ما أشكرش رسول صلى الله عليه وسلم. فقال النووي براءة عائشة رضي الله عنها من الإفك براءة قطعية بنص القرآن العزيز، لو شك فيها إنسان والعياذ بالله سار كافرا مرتدا، زي الناس اللي هم دايما اللي هم بينسبوا الى السيده عائشه الى السوء يعني، ولسيدنا عمر ولابو بكر الصديق رضي الله عنه. مشكله ثانيه في بيت النبوه يا بناتي، ازاي كان النبي يتعامل معها؟ مشكله ماديه، المشكله بقى اللي جايه دي مشكله تتعلق بالاقتصاد، اللي هي هذه القصة تبين كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع المشكلات الاقتصادية التي تنشأ داخل الأسرة بسبب المطالبة بزيادة النفقات. عايزين فلوس وما والزوج مش معاه فلوس، يوم يعمل ايه؟ القصة دي رويها جابر بن عبد الله في الخير. دخل أبو بكر الصديق يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فعل الناس جلوسا ببالي لم يؤذن لأحد منهم، فأذن لكن أذن لأبو بكر الأمر يتعلق بالزوج بولادهم نعم، فأذن لأبو بكر فدخل ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن العمر فدخل عمر أيضا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم النبي جالس وحوله مين؟ وحوله نساء، النساء وزوجاته، والنبي ساكنا واجما يعني قاعد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يعني هو بقى يقول ايه بقى، فقال لأقولن شيئا اضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة فقلت إليها ففقعت يعني فوجعت عنقها يعني قطعت رقبتها، يعني هي فهم بقى ان هو ايه ان دول جايين قاعدين حواليه كده بيطلبوا نفقة بيطلبوا فلوس فبقى عايز يضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت هو قال ايه اما اقول حاجه تضحك الرسول صلى الله عليه وسلم، فقلت بقى هذه الكلمه فرجعت يعني لو لقيت واحده سالتني نفقه فقمت اليها فوجأت عنقها يعني كانه عمل فيها ايه فرح النبي صلى الله عليه وسلم يعني بقول له اعمل كده يا رسول الله، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، كان واجب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال هن حولي كما ترى شيء زي ما انت شايفكم معادين حواليها كلهم يسألون النفقة. فقام أبو بكر إلى عائشة عشان يجي عنقها، هو كمان عايز يطرم يعني الأب عايز يطرم رقبة بنته يعني ها، وقام عمر إلى حفصة يجي عنقها الاثنين أي كل واحد أي ست بنته يعني. كلاهما يقول تسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده. انتوا بتطلبوا من الرسول ما الا الشيء اللي مش عنده، بتطلبوه اللي ما بتكلفوه شيء ما يملكه. فقلنا والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ابدا ليس عنده. هم النساء يعني. ونزل فهنا نزلت قول ربي يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن وسرحن سراحا جميلا. وان كنت تردن ايه الله ورسوله والدار الاخره فان الله اعد ايه. خلاص نزلت هذه الايه اعد المحسنات بكن اجرا عظيما. فبدا بعائشه، شوفوا بيعالج المشاكل ازاي. فبدأ بعائشه فقال يا عائشه اني اريد ان اعرض عليك امرا احب الا تعجلي فيه حتى تستشيري ابويك. قالت ما هو يا رسول الله؟ فطلع عليها هذه الايه، قرئ على الايه اللي كانت نزلت فراح قرئ على هذه. فقالت السيدة عائشة صلى الله عليه وسلم أفيك يا رسول الله أستشير أبوي بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة وأسألك ألا يعني تخبر امرأة من نسائك الذي قلته لي ما تسألش حد تاني. قال يعني نفس الكلام قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك النبي قال إيه لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها بهذا الآية إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا ولكن بعثني معلما ميسرا. لا أسألها أخيرها، تحب تقعدي معايا على فقري ولا تحبي. ثم خير النساء فقلنا مثل ما قال كل النساء خذوا النساء. هذه القصة بيان كيفية تعامل النبي مع مطالبة أزواجه بالنفقة وإنه هو إيه ما أكبرهمش إنه بيقوا معاه، لا بالعكس تركهم يختاروا، تختاروا الفقر ولا كل واحدة يعني تنصرف وتترك النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر بقى يعني سبحان الله، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم المسألة إن يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أمر رسول أزواجه بالتروي، قال لهم لا ما تتعجلوش المسألة، فلا تتعجلوا لا تستعجلوا هذا الأمر. ومما يؤخذ في من هذه القصة النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب منه الفلوس رد عليه بأسلوب تربوي جميل فيه أدب، لم يلجأ إلى ضرب الأزواج وهو يقول لهم أنتم شايفين إن أنا أملك أو تطلب مني ما لا طاقة لي، لا تعامل معهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولما قام أبو بكر وعمر ليضرب عائشة وحفصة أي من بقى يضربوا أولادهم، النبي نهاهم لأن هذه المشكلات لا تحل بالضرب، قالوا لا ما تحلهمش بالضرب. ولذلك من الأمور التي ينبغي أن تراعيها الزوجة في ذلك أن هي تراعي إذا كان الزوج لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا كان الزوج لا يملك لماذا تكلف الزوج ما لا طاقة له؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى رفع بعضنا فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضنا بعضا أي سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون، لا يكون فقير ولا يكون غني، لا الغني لا الفقير يبص للغني، لأن الغني ده قد يكون عنده من الأشياء التي يتمنى بلاءات يعني يتمنى أن يبقى معافى ويبقى في حالة هذا الفقير، وده دايما لأن قسمة ربي سبحانه وتعالى عنه. ولذلك ينبغي كذلك إن هو إن الزوجة تراعي تماما إنها لو إن الزوج كان إمكانياته لا تسمح يبقى المفروض الزوجة تراعي ذلك وتصبر عليه وتعينه وتحفظ ماله وتكون اقتصادية في نفقتها، يكون همها كله انها ازاي تنفق وازاي تصرف. بعض الزوجات بتكون عندها بتبقى كل همها تشتري وتجيب، ولو الزوج امتنع عنها او الزوج مثلا في اول مثلا حياتها ما جابلهاش هدايا بتبقى دي مشاكل قد تؤدي الى الطلاق. والاولى لما تنتظر لما تثبت اقدامها في بيت الزوجيه وبعد كده يحصل بقى فيه نوع من الايه الموازنه، ويحصل يوم سبحان الله يشعر الزوج ان هذه الزوجه تستحق. يعني الآن بتبقى الزوجة في الأول يا جماعة على فكرة لسه واحدة غريبة لسه ما تمكنتش في البيت أبدا، المفروض إن الزوج يرى من هذه الزوجة حسن الخلق وحسن المعاشرة والاقتصادية في المال وكذا وكذا. لكن تخيلي لو دخلت الزوجة من البداية وهي بتطالب الزوج أنا عايزة كذا أنا عايزة كذا أنا عايزة، الزوج ما بيفتكرلهاش حاجة حلوة لأنها لسه جديدة، كل اللي فاكره لها هو إنها عم بتعمل إيه إنها طلباتها. يعني عن عائشة رضي الله عنها أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل، الحلوى والعسل، فكان إذا صلى العصر دار على نسائي فإن منهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب عسل عند مين؟ زينب بنت جحش. ويمكث عندها، أيوة يمكث عندها، كان بيحب العسل. فقلت يعني هي نبي بقى زوجات النبي، فقلت أما والله نحتلن له، لا احنا مش عايزين يقعد عندها دورا لا. فتواصيت أنا وحفصة، هما الاثنين كانوا أصحاب على فكرة جدا وكانوا بيتأمروا بقى في حياتهم الاثنين مع بعضهم. فتواصيت أنا وحفصة على إنه لو دخل علينا فلنقول أكلت مغافير، يعني مغافير دي يقول لك صنع حلو لكن روحته مش طيبة، وكان النبي يسير في الطريق تشم رائحته الطيبة. فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إيه ده تكلت مغافير ليه وانت حسيت بحاجة؟ آه شمينا ريحة. يعني طبعا مكان النبي غير النساء، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد عليه الريح، يعني لا يبغى الريح والريحة التي لا تكون طيبة. فدخل على إحداهما فقالت له ذلك، قال لا ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب بنت جحش ولكني لم أعود له. حلف وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا. أنا مش عارف. فاكرين الآية بتقول إيه يا بنات؟ يا أيها النبي سورة التحريم، السورة دي بدايتها جميلة جدا يا بنات، فيها بتقول إيه؟ يا أيها النبي لما تحاول ما أحب الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله إيه؟ قد فرض الله لكم تحلة والله مولاكم وهو وإذ أصر عينه وإذ أصر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأ وأظهر الله عرف بعضهم هذا عرف بعضهم وأعرض عنه. فلما نبأ به قالت من أنبأك هذا؟ اللي حصل لهم الموضوع اللي حصل إيه؟ من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم إن تتوب إلى الله فقد صدقت وإن تظهر عليه فإن طيب ومولاه وجبريل والملائكة بعد ذلك طيب عسى ربهم إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا من مسلمات المؤمنات القانتات التائبات العاملات السائحات التائبات وأبكار. لهم إنه تلتزمون بالأمر ربنا سبحانه وتعالى يبدلكم خيرا. فدخل على إحداهم فقالت لكني أشرب عسلا من زينب. فقالت فلما حلف نزلت هذه السورة الكريمة يا أيها النبي لما تحارب إن يقول ربي إن تظهر علي، يعني تعاونتم حتى حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه، انتوا اتفقتوا مع بعض ان انتوا تقولوا علشان بتغيروا من الضرر، يعني بتغيروا. فقلتوا ايه ده هو انت كلمت مع غفير عشان وقد اتخذ النبي من النساء. فهنا بقى حصل حاجة يا بناتي، انه النبي اتخذ في هذه القصة اسلوب الايه؟ الهجر. فبعد حادثة النفقة وقصة العسل اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نسائه شهرا، اعتزلنا شهرا. فقال ابن حجر يحتمل أن يكون مجموعة هذه الأشياء كان سبب لاعتزالهن، وهذا هو اللائق بمكارم أخلاق النبي وسعة الصدر وكثرة الصفح يعني، وأن ذلك لم يقع منه حتى تكرر، ما هو النفقة وبعدين بعد كده العسل يعني كتير يعني برضو. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه سأل عمر بن الخطاب فقال يا أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله في عز وجل لهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظهر علي؟ فقال وعجب لك يا ابن عباس، عائشة وحفصة بنتي وبنت أبوك. يعني هو يخلي عشانها بنته؟ كان حق سبحان الله. ثم استقبل عمر الحديث يسوقه فقال كنا معشر قريش، هو بيقول كده سيدنا عمر بيقول كنا معشر قريش قوما نغلب النساء، لما كانوا في مكة كان عندهم شدة فكانوا بيغلبوا النساء، لما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم فتفرقت نساؤنا يتعلمنا من نسائهم، اتدلعوا يعني بمعنى أصح لهم إيه نساء كده. وقال وكان منزلي في بني أمية ابن زيد معولي فتغضبت يوما على امرأتي، يعني انفعل على امرأة سيدنا عمر، فقالت هي امرأة عمر كانت بتراجعه، سيدنا عمر كانت بتراجعه، فأنكرت أن تراجعني، قلت لها تراجعيني بتنظريني ترديني الكلام اللي أنا بقوله؟ فقالت ما تنكر أن أراجعك، إيه يعني أن أنا براجعك في الكلام؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا رجعنا النبي صلى الله عليه وسلم، وتهجره إحداهن، فانطلقت فدخلت على حفصة فقلت أتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بترد على النبي؟ قالت نعم. قال لها أتهجري إحداكن اليوم تهجري النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت نعم. قلت سيدنا عمر قد خاب من فعل ذلك من كنا وخسر، يعني احنا كنا تغضب النبي صلى الله عليه وسلم لانه ايه لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا غضبت رسول من اغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ايه فقد هلك. لا تراجعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تساليه شيئا وسليمي ما بدا لك. لا انت عايزه تساليني انا ولا يضرنك ان كانت جارتك. المفروض يعني سبحان الله بقول لك يعني اذا كانت جارتك هي اوسم وحب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيرد سيدنا عمر يريد مين؟ عائشه. بقول لها يعني جارتك لو كانت هي عنده محظوظه وكذا ما تغريش. لا تراجعي رسول الله ولا تسالي شيئا وسليمي ولا يغرنك ان كانت جارتك. يعني هي اوسم. هي كانت عائشه جميله رضي الله عنها وارضاها واحب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عائشه يعني. قال وكان لي رجل من الانصار فكنا يعني نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم فينزل يوما وانزل يوما فياتيه بخبر الوحي واتيه بذلك. كنا نتحدث ان يعني كانوا بيكلموا في الامر ده فنزل صاحبي ثم اتاني عشاء فضرب بابي ثم ناداني فخرجت اليه فقال حدث امر عظيم. قال ما ذلك الامر؟ قال كده بقى اللي هو الامر اللي حصل حق اللي هو اشاع النبي طلق النبي نساء لكن هو ما كانش طلقهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم اعتزلهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في القصه انه النبي اعتزلهم النبي صلى الله عليه وسلم. القصه بقيه بس الوقت خلاص يعني. واسال ربي ان يرزقنا التاسي بالهادي اللهم بالرسول صلى الله عليه وسلم كما قال ربي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وصراطا منيرا. وبشر إيه؟ بأن لهم إيه؟ فضلا كبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. جزاكم الله خيرا كثيرا كل فضل هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانه أستغفر الله إليك صلى الله عليه وسلم على أهلي وصحبه وسلم تسليما كثيرا.